بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، هذا افتتاح القرآن الكريم بسورة الفاتحة التي تسمى سورة الحمد أيضا، لأنها بدأت بهذه الكلمة العظيمة التي فيها الإيمان والاعتراف لله تعالى بالألوهية وبالفضل والنعمة والثناء الحسن. الحمد لله رب العالمين، وسميت سورة الفاتحة لذلك. هذه السورة جامعة للباب معاني القرآن الكريم، ولذلك جعلها الله تعالى في صدر سور القرآن، وجعل الله تعالى قراءتها فرضا في كل ركعة في صلاة فريضة أو نافلة سرية أو جهرية. وإذا قرأ الإمام فقراءته قراءة لمن خلفه إلا إن سكت، وأما أن يقرأ المأموم والإمام يقرأ فهذا لا يحسن. والله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فتأمين المأموم على القراءة هو بمثابة القراءة خاصة مع الاستماع. هذه السورة العظيمة الله تعالى أذن لها أن تكرر بهذه الطريقة لحكمة، مع أن الأصل أن الإنسان ينوع في القرآن، بمعنى أننا نحث المصلي على ألا يعتاد على قراءة سور بعينها في كل فريضة وفي كل نافلة، لأن بعض الناس مثلا دائما وأبدا تجد يقرأ مثلا قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق في الفريضة وفي النافلة وكذا، هذا يترتب عليه أن الإنسان يقرأ بدون وحي، ويترتب عليه أن الإنسان أيضا لا يكون خاشعا في صلاته. ولو سألته بعد الصلاة ماذا قرأت قال: لا أدري، نسيت، لأنه يقرأ قراءة آلية ليس فيها تدبر ولا استحضار. فمن الحسن هنا أن الإنسان كلما وقف في ركعة وقرأ الفاتحة يختار سورة بعدها وينوع، وممكن يقرأ من القرآن من أول القرآن ومن أوسطه ومن آخره ومما حفظ، لأن الله تعالى قال: فاقرأوا ما تيسر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أساء في صلاته قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فهذا من التوسعة. ولذلك أظن والله أعلم أن من أسرار قراءة الفاتحة وأنها لا تصح الصلاة إلا بها التسهيل على العباد، بمعنى أنه حتى المسلم الجديد أو الطفل الصغير أو الرجل الحديث عهد بالعلم والمعرفة أو بالمدينة يمكن أن يحفظ سورة الفاتحة ويقرأها في صلاته وتصح بذلك صلاته، بخلاف ما لو كلف بأن يقرأ سورا كثيرة ربما يشق عليه ذلك، وليس كل الناس يملك المعرفة والقوة والذاكرة والحفظ وما أشبه ذلك، بل قد يكون عوام أو جهلة، وهذا حدث حتى في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله أعلم أيضا أنه مع هذا الحكمة إلا أن قراءة الفاتحة والتعبد بها هو لما تضمنته من المعاني العظيمة التي هي أساس الدين. فالله تعالى هنا ذكر فيها الحمد لله رب العالمين، فذكر اسمه العظيم وهو الله، وأنه رب العالمين، أيضا الرب من أسمائه الحسنى، الرحمن الرحيم، فهذا من أسماء الله. وبسم الله الرحمن الرحيم في أول السورة هي آية عند جماعة من أهل العلم، وهي قطعا آية من القرآن بالاتفاق، ولكن هي آية من الفاتحة، وبعضهم قالوا أنها افتتاحية مثل غيرها من السور، وأنها تبدأ السورة بقوله الحمد لله رب العالمين. والذي يعجبك هنا ويلفت نظرك أنه السورة تستفتح بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إذن الرحمة بارزة في أسماء الله الحسنى، وكل أسماء الله حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أسماء الله الحسنى معنى أنها أسماء حسنة في معانيها، فيها الرحمة، فيها الجود، البر مثل البر، الجواد، التواب، الرحيم، الرحمن، الكريم، الغفور، هذه من أسماء الله الحسنى لأن فيها خير وبر وفضل. لكن ليس من أسماء الله الحسنى المنتقم أو الباطش أو شديد العقاب أو المؤاخذ أو المعذب، ليست هذه من أسماء الله الحسنى، فأولى ما يتعرف به الإنسان إلى ربه أن يتعرف إليه برحمته. ولذلك الحب قبل الخوف وقبل الرجاء، الله تعالى يعبد بالحب وبالخوف وبالرجاء، الحب أولا ثم الرجاء والخوف، وهما كالجناحين للطائر، والحب مع الرجاء مجموعهما يتفوق بأكثر من الضعف على الخوف. ولذلك على الإنسان أن يسأل نفسه حينما يسمع هذا الاسم العظيم المقدس الله، ما هو أول شيء يتبادر إلى ذهنك وإلى خيالك؟ هل يتبادر إلى ذهنك الرحمة والفضل والعطاء والرغبة فيما عنده؟ هذا خير وبركة ومعنى صحيح. أم يتبادر إلى ذهنك أول ما يتبادر الخوف والعقاب والأخذ والنكال؟ فهذا معناه أن لديك اختلالا في ترتيب معاني الأسماء الحسنى. نعم، الله تعالى ينبغي للعبد أن يحبه وأن يخافه، والله تعالى قال عن الملائكة إنهم كانوا، عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن رغبة ورهبة، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم يخاف، ولكن الحب قبل الخوف وقبل الرجاء. فعلى الإنسان هنا أن يكون أول ما يتبادر إلى معرفته وإلى علمه وإلى وهله وانطباعه حينما يسمع اسم ربنا العظيم سبحانه الله أو غيره من الأسماء الحسنى هو هذا المعنى الذي يحبب الإنسان إلى ربه ويقربه إليه ويقربه إلى العبادة. فإن كان الإنسان في حالة معصية أو اندفاع إلى شهوة أو إغراء أو فتنة، هنا استحضر جانب الخوف ليكون ذلك رادعا له عن معصيته. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، وقد ضرب الإمام ابن القيم رحمه الله مثلا للحب والخوف والرجاء بالطائر، فقال إن الحب والخوف والرجاء، الحب مثل رأس الطائر، وأما الخوف والرجاء فهما كالجناحين، ولذلك الطائر لو قطع رأسه ليس له حياة، أما إذا قطع أحد جناحيه فإنه يبقى وقد يطير ولكن ببطء وتثاقل. إذن الحب هو أعظم المعاني التي ينبغي أن يتعرف فيها إلى الرب، وأن تكون صلة بينه وبين عباده. ولذلك قال سبحانه يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فعلى العبد السالك إلى الله سبحانه أن يسعى أن يكون من هذا الصنف الذي يحبهم ويحبونه، وأن يستحضر هذا المعنى وهو يقرأ هذه السورة العظيمة ويجد فيها تكرار اسم الرحمن الرحيم، ثم يشير سبحانه إلى بقية المعاني الإيمانية مالك يوم الدين، فهذا من أسمائه الحسنى سبحانه، وهو أيضا إشارة إلى يوم الدين وهو يوم الجزاء والحساب الذي به تعتدل الموازين، ولا يفرط الإنسان في هذه الدنيا، يدري أن بعد الدنيا آخرة وجزاء وحساب وجنة ونار. ثم إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهنا إياك نعبد، هذا من العبد إلى الرب عبودية، وإياك نستعين يعني نطلب عونك يا رب. بعد ذلك يأتي الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، كما قال ربنا جل وعز طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الجنة، صراط الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، جعلنا الله تعالى منهم وألحقنا بهم.